قال وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. هذه القاعدة يا إخوة قاعدة ذهبية يعض عليها بالنواجذ، لأنها قاعدة التأسي عند أهل العلم. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أسوة حسنة، ومن أراد الحسن والخير فإن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم طريقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن ما هو التأسي؟ ضابط التأسي عند أهل العلم أن تفعل الذي فعل على الوجه الذي فعل، أن تفعل الذي فعل على الوجه الذي فعل. فهذا هو التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء على وجه التشريع فالسنة أن تفعله ويكون مستحبا شرعا، وهذا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فعله تشريعا. فالسنة أن تقبض اليمنى على اليسرى أو تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة في التشهد فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فعله تشريعا، فالسنة والمستحب لك أن تشير بالسبابة في التشهد. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة ففعله عند الحاجة سنة وعند عدم الحاجة مباح. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة ففعله عند الحاجة سنة وعند عدم الحاجة مباح، كلبس الخاتم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الخاتم ابتداء، لكن لما أراد الكتابة إلى الملوك وقيل له إن الملوك لا تقبل كتابا إلا مختوما اتخذ خاتما وكتب عليه أو كتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختم به كتب الملوك التي يرسلها. فهنا نقول هل لبس الخاتم سنة؟ نقول من كان محتاجا إلى ذلك كأعمى يحتاج إلى ختم يختم به الكتب التي تكتب له أو نحو ذلك فاتخاذ الخاتم سنة، ومن لم يكن محتاجا لذلك فاتخاذ الخاتم مباح، فاتخاذ الخاتم مباح. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للعادة فالسنة فعله موافقة للعادة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة المكورة، لبسها بذؤابة ولبسها بدون ذؤابة، لبسها محنكة ولبسها غير محنكة. فهل نقول إن السنة اليوم أن نلبس العمامة مكورة محنكة أو غير محنكة؟ الجواب أن الذي عليه جماهير العلماء وعليه جماهير الصحابة أن مثل هذا يفعل على وفق العادة، فهو فالفعل يدل على الإباحة والأفضل فيه أن توافق فيه العادة. فمثلا لو سألني سائل اليوم وقال يا شيخ كيف نلبس العمامة، نقول البس كما يلبس قومك، البس كما يلبس قومك. فإن كان قومك يلبسون العمامة مكورة كما في السودان فالبسها مكورة، وإن كانوا يلبسونها مرسلة كما في الكويت والخليج فالبسها كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير متكئ. طبعا العرب، لماذا نقول هذا؟ لأن العرب كانت تلبس العمائم هكذا، وفي الأمثال العمامة تاج العربي، كانوا يرون العمائم لهم كالتيجان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث شيئا جديدا، فعل ما تفعله العرب، وافق عادتهم في اللباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير متكئا على عصا، لأنه في الصحراء والصحراء كثيرة الهوام، حتى المدينة كانت كثيرة الهوام. فكان العربي يسير متكئا على عصاه يحمي بها نفسه من الهوام. فهنا لو سألنا سائل هل يسن أن أسير متكئا على العصا في الطرقات، نقول إن كانت عادة القوم اتخاذ العصا فاتخاذ العصا سنة، وإن كانت عادة القوم عدم اتخاذ العصا فاتخاذ العصا ليس سنة وإنما توافق العادة. أو وجدت حاجة في نفس الإنسان أو في بيئته، مثل أن يحتاج أن يتكئ أو نحو ذلك، فاتخاذ العصا سنة، وإذا لم توجد الحاجة فاتخاذ العصا ليس سنة. إذن هذه القاعدة يا إخوة تضبط لنا التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن نفعل الذي فعل على الوجه الذي فعل. وكما قلت لكم وانتبهوا لهذا، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. فالأصل أن نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدل على السنية والاستحباب، وإذا فعله على وجه الحاجة يدل على أن السنة أن يفعل عند الحاجة، وإذا فعله على وجه العادة يدل على الإباحة، والسنة فيه موافقة العادة، والسنة فيه موافقة العادة. نعم. قال: وما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحه او غيرها على وجه الوجه الذي اقره، كما تقدم معنا عندما تكلمنا عن السنه. ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، فاذا اقره على وجه التعبد أو بين له فضيلة يكون سنة، وإذا أقره ولم يبين له فضيلة يدل على الإباحة. وضربت لكم مثالا لهذا الأخير بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية على قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة، لأنه كان يحبها لأن فيها صفة الرحمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه، فيدل هذا على الجواز، لكن لا يدل على أنه أفضل أو أنه سنة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يرتب عليه فضلا. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحبك الله أو فإن الله أحبك لأنك أحببتها، قلنا هذا فضل مرتب على الحب وليس على القراءة، مرتب على الحب وليس على القراءة. فتكون قراءة قل هو الله أحد بعد السورة في الصلاة الجهرية التي بعد الفاتحة مباحة، من فعلها لا ينكر عليه، لكن هل هي سنة؟ الجواب ليست سنه.